وحدث مع أعرابي آخر، الأعراب برضو لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف كثير نظرا لجفائه، كما في حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن، قال: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا أو جزائرا بوسط من عجوة، فالأعرار قال: اقضني اعطني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فلم يجد هذا التمر، تمر الذخرة اللي هو العجوة يعني، فخرج فقال: يا أعرابي، إنني لما ابتعت منك الجزائر أو الجزور كنت أظن أن عندي وسطا من تمر الذخرة لكنني لم أجده. فقال الأعرابي: وغدران، يعني يا غادر. فأكاد الناس أن يقتلوه، فيقولون: ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بعبارة أطول شوية حتى قال: يا أعرابي، إنني لما ابتعت منك الجزور أو الجزائر ظننت أن عندي وسقا من تمر الذخرة في البيت فالتمسته فلم أجده. فقال له: وغدران برضو. فلما كرر عليه ذلك مرتين أو ثلاثا ووجده لا يفهم، فأرسل إلى قويلة بنت حكيم وقال: إن كان عندك وسقا من تمر الذخرة فأسلفي له حتى نقضيه لك بعد ذلك. فأرسلت إليه قالت: نعم عندي يا رسول الله. فأمر بعض الصحابة فأخذ الأعرابي وذهب إلى بيت خويلة بن حكيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: أوكله أوكله، يعني أعطه بزيادة. فلما أخذ الأعرابي هذا الوسط من العجوة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جزاك الله خيرا، فقد وفيت وأطيبت. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموقون المطيبون. ورد هذا بجمعة حلم ما أحلمه صلى الله عليه وسلم.